يبي الجماعة عليكم صلاة الجماعة إلا من كان مسافرا. بعد المدة ليست بيانا للمدة، لأن هذه مدة تختلف اختلاف الناس، هذا واقعة عين كما يقول بعض الفقهاء لا عموم لها. كان مثل هذا أخينا جاء إلى هنا ونوى الإقامة قبل أن تمضي هذه الأيام، فهو مقيم، ورب رجل آخر يقيم أكثر من 15 يوما ولا يزال في حكم المسافر. الحقيقة يا أبا الحسن أن بعض أحكام السفر فيها دقة متناهية جدا. حديث صحيح لمجموع طرقه. جزاك الله خير.